بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الحامدين، الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الدرس 36 من شرح ألفية بن مالك رحمه الله. الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ وقد يتقدم عليه جوازا أو وجوبا، هذا هو عنوانه. بالله تعالى أستعين وعليه أتوكل. في هذه الحصة بحول الله وتوفيقه سنبين من خلال كلام المصنف رحمه الله متى يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، ومتى يجب تأخيره على الأصل، ومتى يجب تقديمه على خلاف الأصل. فحالات الخبر من حيث التقديم والتأخير كما تلاحظون ثلاثة: الأولى جواز الوجهين، والثانية وجوب التأخير، والثالثة وجوب التقديم. ففي الحالة الأولى يجوز الوجهان، وذلك في غير المواضع التي يجب فيها التأخير والتي يجب فيها التقديم. فإذا لم يجب التأخير ولم يجب التقديم جاز الوجهان. وقبل ذلك يجب أن يعلم الطالب أن الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ باعتباره كالوصف له في المعنى، فاستحق التأخير كالوصف الذي محله التأخير عن الموصوف. فإذا قلت زيد قائم كان الاسم المتأخر وهو قائم خبرا عن الاسم المتقدم وهو زيد، والخبر وصف للمبتدأ في المعنى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان الأصل في الخبر التأخير لأنه محكوم به والمبتدأ محكوم عليه، والمحكوم عليه يتقدم في الترتيب على المحكوم به ليكون محلا للحكم، وإلا فهل يحكم على ما لا وجود له أو على من لا وجود له؟ إذن الأصل في الخبر أن يتأخر، نحو الله ربي ومحمد النبي. فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه يجوز تقديمه عليه إذا لم يكن هناك مانع يمنع من تقديمه كما ستعلم، نحو محمد رسول الله، ونحو قولهم تميمي أنا ومشنوء من يشنؤك. ومعنى مشنوء من يشنؤك مبغض من يعيبك، مبغض من يعيبك أو مبغوض من يعيبك. وإلى هاتين المسألتين يشير الناظم رحمه الله بقوله والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذا ضرر. وجواز تقديم الخبر على المبتدأ إنما هو على مذهب البصريين، أما الكوفيون فيمنعون ذلك. جاء في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للأنبري في هذه المسألة ما نصه: ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه مفردا كان أو جملة. فالمفرد نحو قائم زيد وذاهب عمرو، والجملة نحو أبوه قائم زيد وأخوه ذاهب عمرو. وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه المفرد والجملة. يقول: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه مفردا كان أو جملة لأنه يؤدي إلى تقدم ضمير الاسم على ظاهره، لأنه يؤدي إلى تقدم ضمير الاسم على ظاهره ألا ترى أنك إذا قلت قائم زيد كان في قائم ضمير زيد، وكذلك إذا قلت أبوه قائم زيد كانت الهاء في أبوه ضمير زيد، فقد تقدم ضمير الاسم على ظاهره. ولا خلاف أن رتبة ضمير الاسم بعد ظاهره، فوجب أن لا يجوز تقديمه عليه. وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما جوزنا ذلك لأنه قد جاء كثيرا في كلام العرب وأشعارهم، فأما ما جاء من ذلك في كلامهم فقولهم في المثل في بيته يؤتى الحكم، في بيته يؤتى الحكم، وقولهم في أكفانه لف الميت، وقولهم مشنوء من يشنأك، وحكى سيبويه تميمي أنا، فقد تقدم الضمير في هذه المواضع كلها على الظاهر، لأن التقدير الحكم يؤتى في بيته، والميت لف في أكفانه، ومشنوء من يشنأك، ومن يشنأك مشنوء، وأنا تميمي. وأورد بعض الأشعار شواهد لذلك، منها قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا كما سيأتي في هذه الحصة إن شاء الله. وخلص في آخر كلامه في هذه المسألة إلى ترجيح مذهب البصريين. فائدة: قولهم في بيته يؤتى الحكم جاء في كتاب حياة الحيوان الكبرى ما نصه، ومن أمثالهم المشهورة في ذلك قولهم في بيته يؤتى الحكم، وهو مما زعمته العرب على ألسنة البهائم، قالوا إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلق أي الأرنب والثعلب، فانطلق يختصمان إلى الضب، فقالت الأرنب يا أبا حسل، قال سميعا دعوت، قالت أتيناك لنختصم إليك، قال عادلا حكيما، قالت فاخرج إلينا، قال في بيته يؤتى الحكم، قالت إني وجدت ثمرة، قال حلوة فكوليها، قالت فاختلسها الثعلب، قال لنفسه بغى الخير، قالت فلطمته، قال بحقك أخذت، قالت فلطمني، قال حر انتصر لنفسه، قالت فاقض بيننا، قال قد قضيت. فذهبت أقواله كلها أمثالا. فقولهم في بيته يؤتى الحكم تقدم الخبر على المبتدأ جوازا، هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية وهي وجوب تأخير الخبر، ففي خمسة مواضع أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونوقا عزيمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لم ابتدا، أو لزيم الصدر كمان لمنجدا. الموضع الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة تصلح أن تجعل مبتدأ لوجود مسوغ، وليس هناك قرينة لفظية أو معنوية يتبين بها المبتدأ من الخبر. مثال المعرفة زيد صديقي، فالمقصود من هذا المثال الإخبار عن زيد بأنه صديقي، وذلك لأن السامع يعرف زيدا ولا يجهله، لأن الغالب في المبتدأ أن يكون معلوما للمتكلم والسامع، ولكنه يجهل العلاقة التي تربطني به، يجهل صداقتي له، لأن الخبر يكون مجهولا للسامع. فإذا قلت صديقي زيد لم يصح المثال على المعنى السابق إلا قرينة تبين أن صديقي خبر مقدم، وذلك لأنه يصلح أن يكون مبتدأ، ويكون المعنى أن السامع يعرف صديقي ولكنه يجهل اسمه، فهذا هو الفرق بين التركيبين. ومثال النكرة: أفضل مني أفضل منك، فلا قرينة تميز المبتدأ من الخبر، لأن كل منهما نكرة سوغ الابتداء بها المجرور المخصص، فلو قدم الخبر لأوقع في اللبس وفسد المعنى. أما إذا وجدت قرينة يتميز بها المبتدأ من الخبر فلا حرج في تقديمه. والقرينة إما لفظية وإما معنوية. فاللفظية نحو رجل كريم حاضر، فيجوز أن تقول حاضر رجل كريم، فرجل كريم هو المبتدأ في هذا المثال لوجود مسوغ وهو الوصف. والمعنوية نحو قولهم أبو يوسف أبو حنيفة، فأبو يوسف خبر وإن تقدم، لأنه هو المشبه، وأبو حنيفة هو المبتدأ وإن تأخر، لأنه هو المشبه به، والمشبه به دائما يكون أقوى من المشبه. ونحوه أخي أبي في الشفقة، أخي أبي في الشفقة، لأن الأصل أخي كأبي، لأن المراد الحكم على الأخ بأنه كالأب في الشفقة، فتنبه. ونحو قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، أي بنو أبنائنا بنونا. فبنونا خبر مقدم، فبنونا خبر مقدم، لأن المقصود تشبيه أبناء البنين بالبنين. فالقرينة المعنوية سوغت تقديم الخبر على المبتدأ، وهذا هو معنى قول المصنف عادمي بياني، أي لا قرينة تبين المبتدأ من الخبر. مفهومه أنه إذا كانت قرينة يتميز بها أحدهما من الآخر فإن التقديم يجوز. الموضع الثاني: الموضع الثاني أن يكون الخبر جملة فعلية، فاعل الفعل ضمير مستتر يرجع على المبتدأ، وذلك نحو زيد قام، أي هو. فجملة قام لها محل في محل رفع خبر المبتدأ، فلا يجوز تقديم هذه الجملة أي قام على المبتدأ الذي هو زيد على أنها خبره، وإنما يجوز إذا أردنا فاعلية زيد، فإذا قدم الفعل قام على زيد، قام على زيد، فإذا قدم الفعل الذي هو قام على زيد وهو المبتدأ، فإذا قدم الفعل وهو قام على زيد الذي هو مبتدأ صار الاسم فاعلا، لأن المانع من جعل الفعل وهو قام خبرا هو أنه لا بد أن يتحمل ضميرا يربط الخبر بالمبتدأ، فيكون الضمير متقدما على اسمه. فإن رفع الفعل ظاهرا أو ضميرا بارزا جاز التقديم، مثاله خالد حضر أبوه والزيدان سافرا، فتقول حضر أبوه خالد وسافر الزيدان، فتكون جملة حضر أبوه خبرا عن خالد، وجملة سافرا خبرا عن الزيدان، لكن على لغة أكلوني البراغيث. نقول في مثل سافر الزيدان: الزيدان فاعل بسافرا، والألف في سافر علامة التثنية لا محل له من الإعراب. الموضع الثالث: أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ، نحو إنما الناس أعداء لما جهلوا، ما الكتاب إلا جليس لا يمل، إنما أنت منذر، وما محمد إلا رسول. فلا يجوز في مثل هذا تقديم الخبر، لأن المقصور عليه مع إنما هو المؤخر، فلو قدم لم يعلم أنه مقصور عليه. الرابع: الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مستحقا للصدارة، وهو على نوعين: أولا مستحق للصدارة باقترانه بما تكون له الصدارة كلام الابتداء، مثاله: لزيد قائم، ليد كاسبة خير من يد عاطرة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو المشار إليه بقول الناظم: أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو كان مسندا لذي لام ابتداء. ثانيا: مستحق للصدارة بنفسه، وذلك كأسماء الاستفهام، نحو: من فاتح بلاد المغرب، من فاتح بلاد المغرب، ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما. وأسماء الشرط، نحو: من يفعل خيرا يجزى به. فائدة: يقول الشاعر: عليك بأرباب الصدور فمن غدا، مضافا لأرباب الصدور تصدرا، وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتحقرا، فرفع أبو من وخفض مزمل يحقق القول مغريا ومحذرا. يشير بذلك إلى قولهم: عرفت زيدا أبو من هو، فابحث في إعرابه. ويشير إلى قول الشاعر: كأن أبانا في أفانين ودقه، كثير أناس في بجاد مزمل، فمزمل تابع لكبير المرفوع، ولكن لما جاور بجاد المخفوض خفض. تمرين: ما الفرق بين قولك إنما زيد قائم وقولك إنما القائم زيد؟ وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه.